حديث دصد نوط هشتي عن سهل رضي الله عنه قال كان مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه يعني تنف بين جهة پیغمبري دا صلى الله عليه وسلم وتنف بين ديوار دا هندي ريكا بزنك بزنك هكر چوبا كان چند بو ريكاوه چند مسافة دا گرتن هند بوتنف بين جهة سجدا پیغمبری دا صلوات خود الیبن اتناف بینا دیواری دا یعنی یه نزیکی ستره بو یه نزیکی ستره بو هکر سر خود دانا با سجده هن مسافت ما یعنی مسافه اکا گیم بو